أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه كما علمنا بالأمس آية تدل على فرضية الصلوات الخمس، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقوله لدلوك الشمس أي لميلانها إلى الغرب، إذ تقف في وسط السماء ثم تأخذ في الميلان، فإذا دلكت معناها دخل وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصبح. هذه الآية الكريمة دلت على أوقات الصلوات الخمس، وقد بينا هذا بالأمس. وقوله تعالى كان مشهودا، بينت لكم أن الملائكة ملائكة الليل الذين يلازموننا حتى الفجر، يأتي ملائكة النهار يظلون معنا وملائكة الليل ينصرفون. فقوله مشهود، من يشهد هذا الوقت؟ الملائكة الذين يتولون الكتاب عنا حتى غروب الشمس. ومعنى هذا أن مع كل أحد منا أربع ملائكة، اثنان يلازمانه بالليل واثنان بالنهار، يجتمعان في صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا علمنا أن أفضل الصلوات الخمس الصبح والعصر، والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني بالبردين صلاة الصبح صلاة الفجر وصلاة العصر، إذ الأولى في برد والثاني في برد النهار. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الصلوات الخمس مكتوبة مفروض على كل مؤمن، وعلى رأس المؤمنين إمامهم وسيدهم، والنوافل ليست مفروضة على أي واحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم الله تعالى بقدرته على ذلك. ولما يكتسبه من تلك النافلة ألا وهي قيام الليل، ومن الليل جزء فتهجد به نافلة لك لا لأمتك. فمن هنا من قام الليل حصل على أجر عظيم، من لم يقم واكتفى بصلاة العشاء والشفع والوتر بعدها أجزأه ذلك، لا يطالب بشيء. ولكن التهجد ذو فضل عظيم، لما بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل ينزل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ فهذا وقت الدعاء الذي يستجاب. وبالأمس قلت لكم الآن في الإمكان أن تقوم ساعة قبل الفجر لوجود هذه الآلات التي تفطن الإنسان وتوقظه، على شرط أننا لسنا من الذين يجلسون أمام شاشة التلفاز في البيت الساعة والساعتين للباطل. هؤلاء ليسوا أهلا لقيام الليل، هؤلاء الذين إذا صلوا العشاء ناموا، فهم قادرون على أن يستيقظوا آخر الليل. وقوله تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى تفيد الوجوب، يعني هذا القيام لليل والتهجد هذا يكسبك يا رسولنا مقاما أسمى المقامات وأشرفها وأعلاها، وهو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. عسى أن يبعثك ربك يا رسول الله مقاما موقف يحمده عليك أهل الأرض، أهل المحشر، أهل الموقف من أهل الجنة والنار. وهذه الحقيقة إذا وقف الناس في ساحة فصل القضاء بعد أن يبعثهم الله من قبورهم أحياء، يقفون على صعيد واحد وتدنو الشمس منهم حتى يعرقوا عرقا لا نظير له، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب صلاحهم وتقواهم في الدنيا أو فجورهم وفسادهم فيها، ويأتون آدم عليه السلام: يا أبا البشر سل الله عز وجل أن يحكم بيننا ويفصل فينا ليستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. طالبنا الموقف، لأن اليوم ذلك اليوم مقداره بأيامنا هذه 50,000 سنة. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهم قيام. فمن هنا يجتمع الناس ويأتون آدم: يا آدم يا أبا البشر خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، اسأل الله تعالى يقضي بيننا. فيعتذر آدم ويقول: ما أستطيع، أمرني بأن لا نأكل من الشجرة وأكلتها، فكيف أواجه ربي وأطلبه؟ عليكم بنوح. فيأتون نوحا فيعتذر عليهم ويقول: أنا دعوت على قومي أن لا يخرج من أصلابهم ولد، نظرا إلى قول الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، فما أستطيع أن أواجه ربي، عليكم بإبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام: يا خليل الرحمن تنظر ماذا حصل لنا، ادعو الله أن يحكم بيننا وينهي هذا الموقف. فيقول إبراهيم: أنى لي ذلك وقد كذبت 3 كذبات، فلا أستطيع أن أقابل ربي وأطلبه. كذبات إبراهيم من أصدق صدقنا نحن، لأنه كذبهما لله. عليكم بموسى كليم الله. فيأتون موسى: يا كليم الله يا موسى سل الله أن يحكم بيننا، فيقول كيف أواجه أنا قتلت نفسا وقتلها قتل خطأ ليس عمد أبدا، ظالم من الظلم ضربه في صدره مات، ولكن عليكم بروح الله عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى: يا روح الله سل الله تعالى أن يحكم بيننا ويفصل بيننا. فلم يذكر عيسى ذنبا قط، لأنه والله ما أذنب ذنبا قط. من أخبرنا بهذا الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكايات وإلى أخبار تائهة. أتدون لما عيسى ما أذنب ذنبا قط؟ بسبب دعوة جدته. جدته حنة سألت ربها أن يرزقها ولدا وأن تعيده من كل سوء وشر. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت قالت: وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوة جدته. وهل جدته كجداتنا الغافلات التائهات؟ هذه حنة حملت بمريم البتول العذراء وقالت لربها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا. إذن فعيسى أفادت دعوة جدته حنة فلم يذنب ذنبا قط. وعيسى عليه السلام سينزل عما قريب أوشك على المنارة بمسجد دمشق ويحج ويعتمر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بابن مريم بالروحاء، لبيك اللهم لبيك حجنا وما. ولطيفة أخرى لكن لا على سبيل الحقيقة، باب الإخبار والأمر لله، أن عيسى سيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ما زال موجود قبر، هذا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا قبر أبي بكر، هذا قبر عمر، ما زالت مساحة لقبر. قال أهل العلم سلفا: لعلها تكون لعيسى بن مريم. أما نزوله وحياته لا يشك فيها ذو عقل ودين، ومن أنكر ذلك يكفر، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيقول عيسى: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتونها فيأتونه فيقول: أنا لها أنا لها أنا لها، أخذا من هذا الوعد الإلهي: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه أهل الموقف أجمعون: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأخر ساجدا تحت العرش فيلهمني ربي تعالى أذكارا وأدعيا ما كنت أعرفها، فلا أزال أمدحه وأثني عليه بها حتى يقول لي: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. محمد ارفع راسك من السجود. لكن لما سجد دعا وعظم الله ومجده وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال له: ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذا معنى قوله تعالى في الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ألا وهو موقف عرصات القيامة ليشفع للخليقة، ليقضي الله بينها ويحكم بينها. فهمتم هذا المعنى للآية؟ ثم قال له: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مقابل صلاته والتهجد عطايا الله وبشائره. قال وقال له قل يا رسولنا ادعونا ربي يا ربي ادخلني مدخل صدق. اين مدخل صدق؟ والله لهذه المدينة. الايات نزلت في مكة ولا لا؟ الصورة مكية. وقال قل اسألني يا ربي ادخلني المدينة مدخل صدق بحيث لا أذى فيه ولا أتعرض لمحنة ولا لفتنة. وتم ذلك بالفعل ولا لا؟ وأخرجني أي من مكة مخرج صدق. حاولوا أن يقتلوا أن يسجوا أو يضربوا والله ما استطاعوا يفعلون شيئا وخرج مع الصديق هكذا آمنين سالمين إلى المدينة كما تقدم لك. وأخرجني أي من مكة مخرج صدق لا أبكي عن فراق لها ولا أتألم. ثالثا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من عندك قوة وسلطان أقهر به المشركين والظالمين. وأعطاه الله ذلك. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما هي إلا 8 سنوات بالمدينة حتى غزا مكة وفتحها وهاب المشركون والمعاندون وأسلموا ودخلوا في رحمة الله ودخل مكة فاتحا. وله موقف كررنا القول فيه لنعلم أبناءنا إذا سادوا أو حكموا يجب أن يكونوا رحماء أسوة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة بجيشه 12,000 مقاتل طاطأ المشركون رؤوسهم حول الكعبة في تلك الساحات فوقف والسيف في يده معشرة ما تظنون أني فاعل بكم معشرة قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما قال عذبوهم نكلوا بهم اسجنوهم انتقموا منه كما فعلوا بنا وبأصحابنا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا موقف من؟ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان حول الكعبة 360 صنما تمثالا من خشب أو حجر 360 صنما فأخذ يغمزها بحربته وهي تتناثى وتسقط وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية الكريمة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدك سلطانا نصيرا. أعطاه الله وإلا لا؟ انتصر في بدر وانتصر في الأحزاب ودخل مكة 8 منتصرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وهو يكسر الأصنام وهو يقول هذه الآية جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل حتى حطم وكسرها. جاء التوحيد وهرب الشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نترك هذه الآية إلى غد إن شاء الله. والآن معنا ما ينبغي أن تعلموا من الحج. تعلموا بسم الله انتبهوا. ما تقولون في الحج؟ الجواب الحج فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة. الحج فريضة الله افترضها بل فرضها على كل مؤمن ومؤمنة. ما الدليل على هذه الفرضية يا شيخ؟ الجواب قول ربنا تعالى من سورة آل عمران المدنية، قوله ولله على الناس بصيغة الوجوب، ولله حق على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أجمع المسلمون وأولو العلم والمعرفة على أن هذه الصيغة من الكلام تدل على فرضية الحج، لأن كلمة عليك واجب. ولله على الناس ماذا؟ ماذا لله علينا؟ أن نحج بيته أي نزوره، إذ الحج زيارة إلى بيت الله وتكرار ذلك. إذن الحج فريضة فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة بهذه الآية الكريمة، والرسول الكريم المبلغ عن الله ذكر للمسلمين قواعد إسلامهم، فذكر خمس قواعد من بينها الحج. وذلكم في حادثة عرفها الصالحون والصالحات وما ينسونها، فهل أنتم تذكرونها؟ كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين رجاله في تلك الروضة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم بتهذيب آدابهم وإصلاح أخلاقهم وتزكية أرواحهم، وما زال جالسا يعلم وإذا برجل من أجمل الرجال كأنه دحية بن خليفة الكلبي، وهذا دحية من أجمل رجال العرب، حتى بعثه الرسول سفيرا له إلى الشام. إذن دخل وبدون أدب أخذ يشق الصفوف حتى يقول هذا جاهل وإلا ما يعرف، المفروض ما يستطيع يصل إلى الرسول الصفوف هكذا، كيف يصل؟ شقها بدوي وجلس فورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يعلمهم كيف تتلقون العلم والحكمة. الذي يتلقى العلم يجلس بين يدي المعلم ويثني ركبتيه ويضع يديه ويصغي يسمع، آداب طلب العلم. ثم أخذ يسأل أخبرني يا محمد، ما قال يا رسول الله حتى ما يعرفوا أنه جبريل، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال صدقت صدقت. سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال صدقت. فتعجب الأصحاب، يسأله ويصدقه أعلم منه أو كيف هذا؟ يسأله سؤال الذي ما يعلم ثم يقول صدقت، معناه هو أعلم رسول الله أم كيف هذا؟ قالوا سوء أدب ممكن. وقال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه خذوها ونطبقها من الليلة إن شاء الله. إذا كنت تتوضأ إذا كنت تصلي، إذا كنت تطوف، إذا كنت تركع تتنفل عند العبادة، أعبد الله كأنه بين يديك وأنت أمامه تصلي له كأنك تراه، ومن ثم سوف تكون عبادتك صالحة ناجحة مفيدة كاملة غير ناقصة تامة على الوجه المطلوب، لأنك بين يديه تفعل هذا له، لا بد وأن تتقنه وتجوده وتحسنه. وهذه المرتبة ما يطمع فيها كل واحد، مرتبة عالية، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن عجزت عن هذه المرتبة فعليك بالأخرى التي يجب أن تكون لك، وهي فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك أينما كنت، الله يراك وإلا لا؟ أما قال إنما كنت هو معكم إنما كنتم. فتعبد الله في الجهاد، في الرباط، في الصلاة، في العبادات كلها، وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعمل هذا العمل، ومن ثم تجوده، تحسنه، تتقنه، تخلصه لله عز وجل. فقال صدقت. والشاهد في هذا معاشر المستمعين والمستمعات، جبريل يسأل رسول الله عز وجل عن الإسلام فيذكر له قواعد خمس، ومنها الحج. فالحج إذا ثبت وجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة. لما صاف جبريل قال ما تدون من هذا؟ قالوا من؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. عرفتم الحج؟ قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، من قادر على أن يحج، هذا معنى السبيل الطريق، من قادر عليه فهو واجب عليه، عاجز يرفع عنه الوجوب حتى يقوى ويقدر ويستطيع. ما هو العجز؟ أولا المرض، ثانيا عدم القدرة المالية، ما عنده مال ينفقه على أهله لما يتركهم وراءه، ولا ينفق على نفسه لما يسافر من الشرق أو الغرب ليحج. فإن كان لا مال يكفيه فالحج ليس بفرض عليه الآن حتى يرزقه الله بعد عام أو أعوام. والمريض الذي لا يقوى على المشي ولا على الركوب لا حج عليه حتى يشفى ويقدر على أن يحج ويعتمر، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. ثالثا أن يكون الطريق آمنا، إذا كان في طريقك الحج لصوص، مجرمون، ظلمة، ثائرون، يسلبون مالك ويقتلونك، لا انتظر حتى يأمن الطريق وتزول المخاوف. هذه ثلاثة ما ننساها تبين لنا الاستطاعة ما هي. القدرة البدنية، ما أنت بعاجز عن المشي ولا الركوب. القدرة المالية، تستطيع أن تنفق على نفسك وأهلك. الأمن، الطريق آمن، ما في لصوص ولا غصابين ولا مجرمين يمنعونك من الطريق. عرفتم الاستطاعة؟ ولله على الناس حج البيت، على من؟ على من استطاع إليه سبيلا. وهنا معشر المستمعين، يجوز الحج بالنيابة، يجوز للمؤمن أن ينيب من يحج عنه ويصح حجه إن أداه على الوجه الصحيح. ما معنى النيابة؟ مات والدك ما حج لأنه كان مريضا أو فقيرا أو كان الطريق غير آمن، وأنت الآن حججت عن نفسك هذا العام، فالعام الآتي حج عن والدك وقل لبيك اللهم لبيك حجا عن أبي، أو حج عن أمك ما حجت وتوفيت وأنت قادر على أن تحج، حج أولا عن نفسك فإذا فرغت من حجك هذا العام، العام المقبل أو الذي بعده، حج عن والدتك. عند الإحرام تقول لبيك اللهم لبيك، حج عن أمي، سميها أو لا تسميها الله يعلمها. ويجوز أن تحج عن أخيك، عن ابنك، عرفتم؟ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في طريقه إلى مكة، وإذا بمؤمنة تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن شبرمة، عن شبرمة، من شبرمة؟ أخوها. قال حجي عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. فأذن إذن في النيابة عن الحج، أذن لنا أن نحج عن الميت أو عما هو في حكم الميت كصاحب الشلل واللاصق بالأرض، هذا كالميت يحج عنه. عرفتم النيابة تجوز وإلا لا؟ تجوز. وإذا كنت أنت غير قادر على أن تحج عن أبيك أو أخيك ووجدت حاجا قد حج قبل ذلك وأعطيته نفقة الحج ليحج عن أبيك، جاز لك ذلك، أنبته عنه ووكلته. مؤمنون من عهد الصحابة إلى اليوم، عندك مال تقول لشخص حج عن نفسه حج عن أبي، وخذ هذا المبلغ في سفرك تنفقه عند عودتك كما شئت. والأفضل أن تنيب من هو في بلد الميت، الأفضل أن تنيب شخصا من بلده الذي كان فيه. وإن لم تفعل ولم تستطع يجوز أن تنيب عنه من هو خارج المواقيت، ولهذا المدينة أولى. أما أن تنيبه في داخل مكة هذا فيه كلام ما هو سليم، خارج المواقيت، لأن والدك ما هو من أهل مكة، لو كان من أهل مكة تحج عليه من مكة، هذا خارج المواقيت. لو كان من جدة تحج عليه من جدة، لكن هذا خارج من المدينة أو من الرياض أو من الشام، إذن لا بد وأن يحرم المحرم خارج المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج. ولهذا يوجد عندنا أناس محتاجين فقراء يطلبون النيابة، من جاء بشيء نعطيه يحج عنه. إذن عرفتم فريضة الحج وإلا لا؟ لو أن شخصا قال لا أؤمن بهذه الحركة وهذا الحج، أي فائدة فيه؟ يكون قد ارتد وخرج من الإسلام، وهو بذلك كافر ويجب تكفيره. إذا قال أنا لا أعترف بهذه العملية ولا أنفق مالي ولا أجد أبذل جهدي وطاقتي أن أطوف بهذا البيت، أنا مؤمن، والله لقد كفر وخرج من الإسلام. وهذا شأن كل من ينكر ويجحد معلومة من الدين بالضرورة، كالذي ينكر الصلاة أو الصيام مثلا. هذا هو الحج. والسؤال الآن، والمرأة استطاعتها متوقف على وجود محرم يحج معها. المرأة لا تسافر سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، كأخ أو زوج أو أب أو ابن. والحج ماذا تصنع؟ زوجها مات، ما ترك أولادا لها، أبوها مات أيضا، كيف تحج؟ أفتى مالك وهي فتيا حق، ووافقه أكثر أهل العلم على أنها إذا كانت في رفقة من النساء مندسة بينهم، موجودة بينهن ومعهم رجال يحفظون، تؤدي فريضة الحج، الفريضة فقط، أما النافلة لا يجوز لها ذلك ولا تأتيه. الفريضة إذا كانت هناك رفقة كذا امرأة مؤمنة وهي معهن، وعلى النساء من يحفظهن من الرجال، تؤدي فريضة الله عز وجل. وقال خلاف مالك ما ينبغي، ما دامت ما استطاعت ما تستطيع. عرفتم هذه؟ أقول وهذا القول أرجحه فريضة الله، لأن الرسول أطلق الحكم قال لا يحل لمؤمنة أن تسافر مسافة يوم وليلة مع ذي محرم، يعني الأسفار التي معتادة بين الناس، والحج له قيمة وشأنه. قد يكون هذا الخبر قبل فرضية الحج. لو أن الرسول سئل عن الحج هل تحج المرأة بدون محرم، ثم إذا قال نعم لا نقبل أي قول، وإذا قال لا لا نقبل أي قول. فما دام اجتهاد فهذه النظرية مؤمنة تؤدي الفريضة في رفقة من الصالحات والصالحين لا حرج. أما أن تحج متطوعة فلا لا، لأن الحج فرض مر في العمر، ومن استطاع أن يحج كل 5 سنوات، بل ورد ما يدل على أن الذي يمضي عليه 5 أعوام وما يكرر الحج محروم، ولكن ليس بواجب ولا لازم. أما المؤمنة يكفيها حجة الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه إنما هذه والحصر، ما لكم إلا هذه الحجة وملازمة الحصير في البيت. والسؤال الآن، أنواع الحج كم نوعا عنده؟ 3: حج بالإفراد، حج بالتمتع، حج بالقران. 3 أنواع النسك أي عبادة الحج 3 والله العظيم. ما هي؟ قولوا: الإفراد، التمتع، القران. ما معنى الإفراد؟ أن يقول لبيك اللهم لبيك حجا فقط، يطوف يسعى ويطلع العرفات. ما هو القران؟ يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا مع بعضهما بعضا، يدخل مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ويطلع عرفات. المتمتع هو أن يحرم بعمرة، فيدخل مكة يطوف ويسعى ويقص شعره ويلبس لباسه يتحلل تمام التحلل، إذا جاء يوم عرفة طلع أحرم من جديد بالحج وطلع إلى مين ثم عرف. يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذه، ما هي بعيدة هذه. أنواع الحج كم؟ 3: إفراد، تمتع، قران. إفراد، تمتع، قران. السؤال: أيها أفضل؟